ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة وقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. كيف بعد هذا الوعيد الشديد وبعد هذا الزجر الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من يدعي الإسلام ومن يدعي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدعي الجهاد في سبيل الله على قتل المسلمين الأبرياء، ولا يفرق بينهم لا بين مؤمنهم ولا فاجرهم ولا كافرهم، ولا بين صغيرهم وكبيرهم، ولا بين يعني عجوزهم وشيخهم وشابهم، فيجعل الكل ويقتل الكل ويرفع السلاح على الكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما فلا شك أنه ولج أمرا عظيما جدا عند الله عز وجل. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صعد أو قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر عبد الله بن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نظر إلى الكعبة: ما أعظمك، من الذي لا يعظم هذه الكعبة؟ من المسلمين لا يعظم هذا البيت الشريف؟ ما أعظمك وأعظم حرمتك. لكن دم المسلم والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك، فلا شك أن حرمة دم المسلم شيء عظيم عند الله عز وجل. وهذا الحديث دل كما دلت الأحاديث الكثيرة على تحريم دماء المسلمين وعلى عدم جواز رفع السلاح عليهم، لأن رفع هذا السلاح يراد به قتل المسلمين المؤمنين، بل وقتل المستأمنين المعاهدين أيضا، وهذا كله جاء النهي عنه في كتاب الله عز وجل، ورفع السلاح يؤدي إلى الاقتتال ولا بد، وهذا من أعظم الآثام. يقول الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب، لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع، إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه، والانهزام عندهم ضرب من التوبة، وكذلك من عجز عن القتال لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل ذلك. يقول أن الذي يحمل السلاح على أمة محمد فهذا قد شق العصا وفارق الجماعة وشهر السلاح على المسلمين وأفسد في الأرض وأخاف السبيل، هذا الواجب على ولي الأمر من المسلمين أن يقتله، والواجب على ولي الأمر من المسلمين أن يوقف فساده، إما بقتله وإما أن يتوب إلى الله عز وجل، ومن توبته أيضا وعدم قتله أن ينزع هذا السلاح وأن يضع هذا السلاح وأن يتوقف عن قتل المسلمين، فإن توقف عن ذلك فإنه يتوقف عن قتله ولا يقتل إلا إذا كان قد قتل قبل ذلك أو يعني وقع فيما يجب عليه القتل. هذا كلام الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله. والإمام ابن عبد البر كان في القرن الخامس، وهو من كبار علماء المالكية، توفي سنة 63، فلا نقول إن هذا الكلام أخذه من علماء السلاطين أو أخذه ممن يتملق إلى ولاة الأمور أو أخذه ممن هم من المرجئة. فهذا كلام إمام ذكر إجماع أهل العلم على هذا الأمر، ذكر إجماع أهل العلم على هذا الأمر، وكلام العلماء في ذلك كثير جدا. وأيضا قد يكون حمل السلاح لمجرد اللعب والهزل، لمجرد اللعب والهزل، أو لمجرد إدخال الروع والخوف في قلوب المسلمين من غير إراقة دمائهم ومن غير قتالهم. وهذا أيضا كله يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث أيضا. ويقول وهذا الذي ابتلي به كثير من شباب اليوم وللأسف الشديد. لا نتكلم عن هؤلاء الذين خرجوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء للجهاد وادعاء بأنهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، فهذا قد مضى الكلام عنه. إنما نتكلم عن بعض الشباب الذين أغواهم الشيطان ويتجمعون في الأماكن العامة للناس، إما في الأسواق وإما في غير ذلك، فيخرجون إلى الشارع بالسلاح على مختلف أشكاله، الذي يسميه أو الذي يسميه الناس أو العرف اليوم أو القانون اليوم بالسلاح الأبيض كالسيف والخنجر وغير ذلك. فهذا أيضا لا شك أنه يدخل في هذا الحديث من باب أولى، لأنه يصيب بعض المسلمين بهذا السلاح، إما أن يدخل عليهم الرعب والخوف من أجل أن يسرق بعض ما عندهم من الأموال أو الممتلكات، وإما لأن يكون فارس ميدانه ويقاتل به حتى يقال إن فلانا في هذا الحي هو الشجاع. ولا شك أن هذا من وساوس ومن نزغات الشيطان، وهو داخل في هذا الباب وفي هذا الوعيد الشديد، أن من حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس منهم. ولا يدخل في هذا الحديث كما ذكر الإمام ابن عبد البر في الكلام السابق قتال البغاة، لأن قتال البغاة والذين يفسدون في الأرض واجب على ولي الأمر إذا لم يندفع شرهم إلا بقتالهم. فهذا لا شك أن العلماء ذكروا بأن هذا لا يدخل في هذا الحديث، لأنهم لم يقاتلوهم من أجل ظلمهم، إنما قاتلوهم وقتلوهم لإقامة العدل ولإقامة الحق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فيدخل في علينا جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أورد هذا الحديث والمتن بإسناد آخر، أورده أولا بإسناد مالك الذي هو في أعلى درجات الصحة عن نافع عن ابن عمر، وليس بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، وهذا ما يسمى بالثنائيات، أي رجلان أو اثنان فقط بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علو الإسناد. ثم أورده كما قلت من طريق محمد بن العلاء أبو كريب رحمه الله قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة الكوفي، وهذا من كبار المحدثين، قال عليه رحمة الله كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. يقول أبو أسامة حماد بن أسامة كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث. فهذا يدل على همته العظيمة في طلب العلم وفي كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده بمئتي أو بمئة ألف حديث أي الأحاديث التي بطرقها وموقوفها ومرفوعها، كهذا الحديث الذي معنا مثلا هو حديث واحد أورده البخاري بإسنادين، فيدخل في عدده الذي ذكره الطرق التي وردت عن الأئمة. لذلك قد يخطئ بعض طلاب العلم، فإذا مروا على كلام لأهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أنهم يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، كقول البخاري أحفظ 600,000 حديث، وقول مسلم أيضا قريب منه، وقول الإمام أحمد أحفظ 1,000,000 حديث أي 1,000,000 حديث، ليس مرادهم كل حديث بمفرده، إنما مرادهم بالطرق الكثيرة التي ترد للحديث الواحد، ومرادهم أيضا بالآثار، الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه كلها تدخل في هذا العدد الكبير، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا الحد الكبير إلا بإدخال الطرق جميعا فيها. ثم قال عن بريد، وبريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري، وهذا الراوي كان من الثقات، بل روى عنه أبو أسامة حماد بن أسامة أحاديثه المستقيمة. وقوله وقول المحدثين بريد بضم الباء وفتح الراء، وهذا ما يسمى بالمؤتلف والمختلف في علم الحديث، لأن بريد أو كلمة بريد تشتبه بيزيد وتشتبه ببريد وتشتبه بالبرند وتشتبه بأسماء كثيرة، وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله كتبا في التفريق بين هؤلاء الرواة في ضبط كلامهم، فيسمونه بالمؤتلف والمختلف، أي يأتلف خطا ويختلف نطقا، يأتلف خطا ويختلف نطقا، وقد صنف فيه الدارقطني وغيره من أئمة الحديث عليهم رحمة الله. وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو جد بريد، وهو جد بريد يرويه عن أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله ابن قيس، ومتنه مثل الأول، ومتنه مثل الأول، من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. شيخ الإمام البخاري مهمل، لم يبين من هو، قال أخبرنا محمد، من هو محمد؟ هذا ما يعتبره العلماء عليهم رحمة الله بالمهمل الذي ينبغي بيانه. وذكر الإمام الجياني عليه رحمة الله عن أو تبعا للإمام الحاكم أن المراد به هو محمد بن يحيى الذهلي، هو محمد بن يحيى الذهلي. وأما الحافظ بن حجر فقال إنه محمد بن رافع، إنه محمد ابن رافع وليس محمد ابن يحيى الذهلي، واستدل على ذلك بدليلين اثنين. الدليل الأول قال إن مسلما عليه رحمة الله روى هذا الحديث في صحيحه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر إلى آخر الإسناد، يعني بهذا الإسناد قال مسلم حدثنا محمد بن رافع، فكأنه بين ما أهمله الإمام البخاري، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ابن حجر إن البخاري أخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق أحاديث غير هذا الحديث، فهذا يدل على أن محمد بن رافع أن محمدا المذكور في هذا الإسناد هو ابن رافع. ورد العيني هذا الكلام ولم يقبل كلام الحافظ ابن حجر، وقال بعضهم، يعني يعرض بالحافظ ابن حجر، يحتمل أن يكون محمد بن رافع، فإن مسلما أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قلت أي العيني الاحتمال بعيد، فإن إخراج مسلم هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق لا يستلزم إخراج البخاري كذلك. يقول أن مسلما صحيح أنه أخرجه عن محمد بن رافع، لكن لا يستلزم أن البخاري أيضا أخرجه عن محمد بن رافع، فله أيضا من الشيوخ من اسمه محمد وقد رووا عن عبد الرزاق كمحمد بن يحيى الذهلي. لكن العيني لم يذكر دليل الحافظ ابن حجر الثاني، وأن البخاري أيضا يروي أحاديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق غير هذا الحديث، فهذا احتمال قوي جدا كما ذكره الحافظ ابن حجر أن المراد بقوله محمد هو محمد بن رافع لا محمد ابن يحيى الذهلي. والمسألة يعني لا يتوقف عليها صحة هذا الحديث، لأن كلاهما ثقة، فمحمد بن يحيى ثقة ومحمد ابن رافع ثقة، وكذلك أخرجه مسلم عليه رحمة الله في صحيحه، وشيوخ الإمام البخاري كلهم ثقات. وهذا الحديث أخرجه بهذا الإسناد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، عن همام قال سمعت أبا هريرة، وهذا ما يعرف بنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة، أو صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. وهذا يدل على مسألة عظيمة من المسائل التي يتكلم عنها علماء الحديث، وقد أورد المستشرقون شبها كثيرة لهذه المسألة، بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتب إلا في عهد صغار التابعين، وهذا لا شك أنه من الخطأ، بل هذا خطأ مراد به ضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عليها وعدم الاعتداد بها، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت في عهده عليه الصلاة والسلام، كان من الصحابة من يكتب، وكتب أيضا الكبار التابعين كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الكتابات هذه الصحيفة التي تسمى بصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. وهذه الصحيفة أخرج البخاري منها أحاديث ولم يخرجها كلها في صحيحه، لأنه احتاج منها بعض الأحاديث التي تطابق التراجم أو الأبواب التي يذكرها، وأخرج منها مسلم أيضا أحاديث في صحيحه، لكن طريقة مسلم في إخراجه لهذه الأحاديث يبين بأنه ذكر هذا الحديث من هذه الصحيفة، لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد ورد في أول الصحيفة، ثم بقية الكلام كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مسلم في الصحيح حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، الحديث الذي معنا. يعني كأن مسلما يريد أن يقول أنني أخذت من هذه الصحيفة بعض الأحاديث، منها هذا الحديث وهي بإسناد واحد، وهذا أيضا من الأدلة الدالة على مسألة في علم الحديث، بأن الإمام البخاري ومسلما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة، بل تركوا من الصحيح شيئا كثيرا، ولذلك نجد أحاديث صحيحة في غير الصحيحين في السنن والمسانيد وغيرها، فلم يستوعبوا جميع الصحيح في هذين الكتابين، بل أورد ما احتاج إليه، ويدل عليه أن هذه الصحيفة الآن هي لا شك أنها بإسناد واحد في أولها، وهي صحيحة من أولها إلى آخرها، مع ذلك ذكر منها بعض الأحاديث فقط ولم يذكر جميع الأحاديث، وذكر هذه الصحيفة الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث عن أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم، هذا نفي لكنه بمعنى النهي، هذا النفي بمعنى النهي، وقد ورد في طريق آخر أو في بعض الروايات لا يشر أحدكم على النهي، فلا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، لعل الشيطان ينزع في يده، وينزع بالعين، بالعين يعني أن يقلع من نزع السهم أي رمى به، أي نزع السهم فرمى به، أن ينزع ويأخذ ويقلع من هذا، يعني الشيطان يأخذ من يد الإنسان ويرمي بهذا السهم. وفي رواية في الصحيح من روايات الصحيح جاءت بالغين ينزغ ينزغ، وهذا كقول الله عز وجل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهو أن يحمل الغير على الفساد، وذلك أن يحملك الشيطان على الفساد وعلى القتل وعلى إصابة الغير إذا أنت أخذت هذا السلاح. فلا ينبغي أن تشير بهذا السلاح لأنه قد ينزغ ويوسوس لك الشيطان فتصيب غيرك من المسلمين، أو أن ينزعه من يدك فيصيب غيرك من المسلمين. فالمعنى قد يكون يغري بعضهم على بعض حتى يضرب أحدهما الآخر بالسلاح فيحقق الشيطان ضربته له، وهذا مبتغى الشيطان، وهذا ما يأمله الشيطان أن يقتل الإنسان أخاه أو أن يؤذيه أو أن يجرحه أو غير ذلك، أو أن ينزع الشيطان بنفسه هذا السلاح فيصيب غيره من المسلمين. والوعيد الشديد الذي ورد لمن يفعل هذا الفعل، الفعل أنه يقع في حفرة من النار، يقع في حفرة من النار لأنه وقع في معصية سببت له أن يكون أو أن يقع في حفرة من حفر نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك ورد التهديد والوعيد الشديد لمن يفعل هذا الأمر أو يشير إلى أخيه بشيء يؤذي به هذا الغير، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشار بأخيه بحديدة لعنته الملائكة، وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان هذا الأخ من أبيك وأمك، بمجرد أن تشير إليه بحديدة ولو هازلا ولو لاعبا، لأنك قد تصيبه من حيث لا تدري وقد تصيبه من حيث لم تتعمد ذلك، فإن الملائكة تلعنك. وهذا لا شك أنه يجعل المسلم لا يعبث بمثل هذه الأمور، لا يعبث بالسكاكين ولا بالخناجر ولا بشيء يؤذي أخاه المسلم. كم من إنسان كان يلعب ويمزح مع أخيه فيصيبه بأذى، إما برصاصة والعياذ بالله، وإما بخنجر، وإما بغير ذلك، فيندم على ذلك، فيندم على هذا الأمر أشد الندم. يقول الإمام ابن العربي المالكي عليه رحمة الله: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعنة فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا كما تقدم، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد، وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي. فهذا قد يقع من الإنسان هازلا وقد يقع جادا، ولا شك أن إثم الجاد أكثر وأعظم من إثم الهازل، لكن مع ذلك كل يعني يطالب الإنسان ألا يعبث بمثل هذه الأمور، لا جادا ولا هازلا، ولا يشير لأخيه بحديدة لأنه إما أن يصيبه هو، وإما أن ينزع الشيطان ذلك من يده فيصيب أخاه المسلم، بل أخاه من الأب والأم، ويندم الإنسان على ذلك ولا ينفعه بعد ذلك الندم. ثم قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. أورد البخاري عليه رحمة الله حديث جابر بإسنادين، الإسناد الأول عن علي بن المديني شيخه وشيخ المحدثين عليه رحمة الله علي بن عبد الله المديني، هذا الإمام الذي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من فرسان هذا الميدان ومن أمراء المؤمنين في الحديث ومن القوالين لله بالحق في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر عنه عليه رحمة الله أنه سئل عن أبيه، وأبوه كان من الرواة أيضا لكنه كان ضعيفا في حفظه بخلاف ابنه علي، فسئل عن أبيه ما تقول في أبيك، فأطرق مليا ثم قال هذا الدين أبي ضعيف، لم يحمله ذلك أن يقول أبي ثقة مع أنه أبوه، لكنه الأمر فيه ديانة لله عز وجل وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبي ضعيف، قال أبي ضعيف، قدم حفظ السنة على الكلام على أبيه، وهذا ليس من عقوق الوالدين بل هذا من صيانة هذا الدين ومن صيانة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فلذلك علماء الحديث لما تكلموا عن الرواة وجرحوهم وتكلموا بما فيهم سواء من عدم الحفظ أو الكذب أو غير ذلك أرادوا بهذا الكلام لا الانتقام من أنفسهم ولا التشهي ولا تضييع الأوقات، إنما أرادوا به صيانة هذا الدين وصيانة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخه سفيان هو سفيان ابن عيينة، هو سفيان ابن عيينة، وعمر هو عمر ابن دينار رحمه الله عز وجل. وهذا أو في هذا الحديث أو الإسناد الأول لما جاء قال قلت لعمرو، أي سفيان بن عيينة يقول لعمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد، هذا عرض على المحدث، أي أن الراوي أو التلميذ هو الذي يعرض حديثه على المحدث، يعرض حديثه ويذكر حديثه على المحدث، هل سمعت من فلان يقول كذا وكذا، فإن أقره كان هو تحديثا عنه وإن أنكره فليس بحديث عنه. لذلك قال في آخر الحديث نعم، قال نعم، كلمة نعم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو جواب سؤال سفيان ابن عيينة لعمر بن دينار، إنما هو جواب سفيان لعمر ابن جواب عمرو بن دينار لسفيان ابن عيينة لما سأله هل سمعت من جابر، قال في آخره نعم. وهذا يأتي كثيرا في رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن الإمام مالك في صحيح مسلم، في صحيح مسلم يحيى بن يحيى النيسابوري يعرض على شيخه مالك فيقول حدثكم مثلا حدثكم الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول مالك في آخره نعم، فكلمة نعم ليست من الحديث. ولذلك قد يخطئ بعض الطلاب ينقلون الحديث كما هو ويثبتون كلمة نعم في آخره، والذي يقرأ لا يفهم ما معنى هذه الكلمة التي جاءت في آخر الحديث، إنما هي جواب في إسناد هذا الحديث، إنما هي جواب في إسناد هذا الحديث، فينبغي التنبه عند نقل الكلام خاصة لما تيسرت لنا أمور اللصق القص واللصق كما يسميه الكثير من بعض البرامج الحديثية وغيرها، يقص منها ويلصق في ملفه أو يلصق في كتابته ولا يدري ما أخذ ولا يدري ما ترك إلا إذا كان يعرف مثل هذه الضوابط ومثل هذه الأمور. هذا الحديث كما قلت أورده بإسنادين، الرواية الأولى مطابقتها للترجمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، هي في قوله أمسك بنصالها، أمسك بنصالها فإن في تركه ربما يحصل خدش. يعني إذا ترك الإنسان النصال، والنصال جمع نصل وهي الحدائد التي تكون في السهام، يعني إذا أخذ الإنسان السهم معه لا شك أن السهم يحتوي في أوله على حديدة التي تخترق الجسم أو تخترق الصيد أو غير ذلك. فهذه الحديدة هي النصل، هذه الحديدة هي النصل. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يمسك بنصالها، لا يدع هذا النصل كأنه يمكن أن يعني يحصل منه خدش لأخيه المسلم، يحصل منه خدش لأخيه المسلم. وجاء معنى هذا في أو قوله بسهام في هذه الرواية، جاء في الرواية الثانية بأسهم، وهو جمع قلة. بأسهم أي أن هذا الرجل مر بأسهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنها كانت قليلة. وجاء في رواية أنه كان يتصدق بها، كان يتصدق بها على المسلمين. وفي الرواية الثانية روى البخاري هذا الحديث عن أبي النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، أي أظهر هذا الحدائد وهذا النصل، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. فالعلة في النهي هو مخافة أن يصيب بها مسلما أو أن يخدش مسلما، وجاء عند مسلم كي لا يخدش، كي لا يخدش مسلما، فإن هذا هو علة النهي. ففي هذا الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم حتى ولو أصيب خطأ، حتى ولو أصيب خطأ. وفيه جواز إدخال السلاح المسجد، في هذا الحديث فائدة، وأنه يجوز إدخال السلاح في المسجد، لكن لا بد أن يأخذ بالشيء الذي قد يؤذي المسلمين، قد يؤذي المسلمين، فيخفي مثل هذا السلاح الذي قد يصيب غيره. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن الإشارة بالسلاح وأمره بأن يمسك بنصالها من باب الأدب وقطع الذرائع وسد الذرائع، لأن مثل هذا هو الذي يؤدي إلى وقوع مصيبة أو أذية بالمسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأدب المسلمين بهذا الأدب العظيم أن يمسك الإنسان بهذه الحدائد. وقد يقول قائل قد يدخل في هذا الحديث أيضا ما نراه اليوم في أوقات الشتاء من حمل المظلات، قد يحملها الإنسان أن يحمل المظلة لأن تقيه من الأمطار والتي تتساقط، لكن قد يحملها وتكون هذه الحديدة موجهة إلى خلفه فيصيب بها عين المسلم، وهذا أيضا يدخل في هذا الباب، لا بد أن يأخذ لأنها حديدة، ولا بد أن يأخذ بهذه الحديدة، إما أن يخفيها وإما أن يجعلها في على متجهة إلى الأرض حتى لا يصيب بها غيره من المسلمين. ويدخل في كل ذلك ما يؤذي غيره من المسلمين سواء كان في المسجد أو في غيره، كما سيأتي في الحديث الذي بعده الذي قال فيه الإمام البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، أو قال في سوقنا وسيأتي التنبيه عليه، ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو منها شيء. وهذا الحديث ورده بإسناده في أول في ثاني أحاديث الباب، وهو من طريق محمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد لكنه بلفظ آخر. فأبو موسى الأشعري روى حديثين، روى حديث من حمل علينا السلاح فليس منا، وروى هذا الحديث إذا مر أحدكم في مسجدنا، أي دخل مسجدنا أو في سوقنا. قد يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أراد من دخل السوق ومن دخل المسجد، أراد من دخل السوق ومن دخل المسجد. ويحتمل أن يكون شك، أن يكون شك من الراوي، أن يكون شك من الراوي. فإن كان شكا من الراوي فقراءة المحدثين لا بد من إدخال أو قال بين هذين اللفظتين، كما أدخلها البخاري لما قال فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة واحدة، إما أنه ذكر فليمسك على نصالها أو ذكر فليقبض بكفه، فهذا شك من الراوي والمحدثون يقرؤون أو قال حتى يبينون هذا الشك. لكن اللفظة الأولى تحتمل أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذكر المسجد وذكر السوق. إذن فليقبض بكفه، يقبض بكفه على نصالها، على هذه الحدائد، وليمسك عليها حتى لا يصيب غيره من المسلمين، حتى لا يصيب غيره من المسلمين. يقول الإمام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: وفي الحديث ذكر علة ذلك، وهو خشية أن تصيب مسلما من حيث لا يشعر صاحبها، أن يخشى أن تصيب مسلما من حيث لا يشعر، يلعب بهذا النبل أو بهذه النصال وهو لا يدري أنه قد يصيب، أن يصيب عينا أو يفقع عينا أو يصيب بطن أخيه أو غير ذلك. قال: وسوى في ذلك بين السوق والمسجد، أي الأمر فيه سواء، سواء كنت في السوق أو في المسجد أو في مجمعات الناس كما يقال اليوم، في الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس ويكثر فيها الناس، لا بد أن تمسك بهذه الأمور حتى لا تصيب غيرك. قال: فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد، فليس للمسجد خصوصية بذلك حينئذ، أي أن الحديث لم يرد ويخص في ذلك المسجد فقط ويكون له حرمة، بل حرمة إمساك هذه الأسلحة سواء في المسجد أو في غيره، لأنها مجتمع الناس، والعلة هي أن لا يصيب غيره وأن لا يخدش غيره وأن لا يؤذي غيره. قال: لكن قد يقال إن المسجد يختص بقدر زائد عن السوق، وهو أن قد روي النهي عن إشهار السلاح فيه ونثر النبل، وهذا لا شك أنه يدخل المسجد من باب أولى، ويدخل فيه أيضا الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك والصفة التي ينبغي أن يأخذ بها هذا السلاح، أو أي صفة أخرى تجعل هذا السلاح لا يكون فيه أذية للغير. وزاد مسلم عليه رحمة الله في روايته عن عبد الله عن أبي موسى الأشعري: سددنا بعضنا في إلى وجوه بعض، يقول سددنا بعضنا إلى وجوه بعض، وكأنه قال قومناها إلى وجوههم، وهي كناية عما وقع من قتال بعضهم بعضا في حروب الفتنة وفي الحروب الواقعة في الجمل وصفين، وكذلك ما يقع في سائر الأزمان وفي سائر البلدان، أن المسلم يرفع السلاح على أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى على أدنى من ذلك، وهو أن يخفي مثل هذا السلاح الذي قد يصيب به الغير. فهذا الحديث أو هذا الباب يدل دلالة واضحة جلية لا تدع مجالا للشك أو الريب على تحريم وتعظيم دم المرء المسلم، وتحريم أيضا بدنه، وتحريم عرضه، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلم بأي وجه من الوجوه. أي سبب من الأسباب يؤذي المسلم فهو محرم في شريعة الله عز وجل، إما تحريما قطعيا مباشرا، وإما تحريما من باب سد الذرائع، وهذه الأحاديث حجة لمن يقول بسد الذرائع في شريعة الله عز وجل. هذا ما يمكن التعليق عليه في هذا الحديث، ولا شك أن كتاب الفتن كما قلت احتوى على أحاديث كثيرة تبين عظم حرمة أو تعظيم دم المسلم، وأن المسلمين لا شك أن دماءهم حرام كحرمة شهر شهر الله المحرم في البلد الحرام في اليوم الحرام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولعلي أعتذر إليكم وأستسمحكم لم قد أكون أكثرت من ذكر بعض فوائد الإسناد، لكن هذه الفوائد قد يستفيد منها بعض طلاب العلم وتفتح لهم همة في معرفة محتوى هذا الكتاب عليه من الكنوز والدقائق. فرحم الله عز وجل الإمام البخاري رحمة واسعة، فقد كان علما من أعلام المسلمين وجهبذا من جهابذتهم، أن كرس كل حياته في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه الصلاة والسلام اعتقادا وعملا وأدبا وأخلاقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي أحسن رواية لموطأ الإمام مالك رحمه الله، وما هي أحسن طبعة لكتابه وكتاب البخاري رحمهم الله؟ بالنسبة لموطأ الإمام مالك، كما قلت تعددت الروايات، وذلك أن مالكا عليه رحمة الله حدث بهذا الكتاب سنين عديدة، وهو يحدث به من يأتيه وطلاب العلم الذين يأرزون إلى المدينة ويأتون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم عن إمام دار الهجرة. ومنهم من أخذ عنه في أول أمره، ومنهم من أخذ عنه في آخر حياته. وممن أخذ عنه في آخر حياته الإمام يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي صاحب الموطأ المشهور، وقد رحل إلى مالك عليه رحمة الله وسمع منه الموطأ ورجع بعد ذلك إلى بلاد الأندلس، ولم يأخذ أحد من أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. وبعض الفضلاء حفظهم الله عز وجل ذكروا حكاية وقعت ليحيى بن يحيى الليثي، وأنه لما كان يطلب العلم على مالك رحمه الله جاء أو دخل فيل المدينة، فقام الناس لرؤية هذا الفيل إلا يحيى بن يحيى الليثي، فجلس عند مالك يزداد من العلم. فلما قال له لماذا لم تقم، أو قال له مالك لماذا لم تقم كما قام الناس، قال: إنما رحلت من بلدي الأندلس لأسمع من مالك لا لأرى الفيل. فمدحه الإمام مالك وذكر بأنه يعني من النبهاء. فذكر هذا الفاضل بأن لما وقعت هذه الحكاية أو ما وقع لهذا الإمام يحيى بن يحيى الليثي، جعل الله عز وجل لروايته القبول، فرواها عنه الأئمة، منهم الإمام مسلم في صحيحه. وهذا لا شك في خطأ هذا الأمر، لأن مسلما عليه رحمة الله لم يروي عن يحيى بن يحيى الليثي، إنما روى عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن الإمام مالك. وفرق بين الليث والنيسابوري، النيسابوري من بلاد نيسابور، والليث من بلاد الأندلس، وكلاهما روى عن الإمام مالك. وهذا ما يسميه علماء الحديث بالمتفق والمفترق، أي اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت ذواتهم، فذاك نيسابوري وهذا ليثي. ولم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن يحيى الليثي، فإذا يحيى بن يحيى الليثي كان من آخر من روى الموطأ، وقد اعتمد روايته علماء المغرب عليهم رحمة الله كالإمام ابن عبد البر وابن العربي وأبي العباس الداني وغيرهم ممن شرح هذه الرواية. لكن أصح الروايات عن الإمام مالك عليه رحمة الله هي رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعا ابن عيسى، وهؤلاء هم الذين اعتمدهم البخاري في صحيحه، اعتمد على هؤلاء. أما يحيى بن يحيى الليثي فلم يكن ضابطا، يعني ضبطا متقنا لروايته، بل وقعت في روايته بعض الأخطاء نبه عليها العلماء عليهم رحمة الله. ورواية القعنبي هي أصح الروايات، هي أصح الروايات كما قال كثير من أهل العلم. وهذه الرواية طبع جزء منها وتوجد مخطوطة كاملة ولم تطبع بعده. وأيضا من الروايات التي عن مالك أو الروايات عن مالك كثيرة جدا. أما رواية يحيى بن يحيى الليثي فقد طبعت عدة طبعات، ولعل أحسن الطبعات وإن كان فيها بعض الأخطاء هي طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشار عواد معروف. أما صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله فطبعاته كثيرة، ولعل أحسن طبعة من طبعات هذا الكتاب هي طبعة دار التأصيل، وهي من آخر ما صدر من طبعات البخاري أو من أواخرها، وقد اعتنوا بها عناية فائقة، وهي في 10 مجلدات فيها كل صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. لكن إن حاز الإنسان وامتلك نسخة أخرى أو طبعة أخرى ففي كل خير، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما الفرق بين الأحاديث المعلقة والأحاديث الأخرى في صحيح مسلم من حيث الصحة؟ ليس في مسلم أحاديث معلقة إلا 14 حديثا معلقا، وصل معظمها أو وصل 13 منها في الصحيح، وبقي حديث واحد معلق وصله الإمام البخاري في الصحيح. والمعلق هو أن يحذف المصنف من مبتدأ الإسناد رجلا فأكثر، يعني يحذف شيخه، وقد يحذف شيخه وشيخ شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي، بل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت في البخاري أحاديث معلقة لم يذكر مبتدأ إسنادها، والبخاري لم يحتج بهذه الأحاديث، إنما حجته الأحاديث المسندة الصحيحة. أما هذه المعلقات التي يحذف منها الأسانيد فإنه يذكرها لأسباب كثيرة ولفوائد، إما إسنادية وإما متنية. وتقدم في كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه قد يبوب بالأحاديث المعلقة بابا، وهذا الباب هو لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن على شرطه، وقد يكون صحيحا إلا أن البخاري لم يكن على شرطه أورد معناه في الباب، فهو يحتج بمعنى هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب ولا يحتج بالحديث المعلق. والعلماء عليهم رحمة الله تكلموا في معلقات البخاري، ومعلقات البخاري هي 1300 حديث مرفوع معلق وصل معظمها في الصحيح، يعني ذكره في موضع معلقا وذكره في موضع آخر موصولا مسندا، وهذا لا يسمى أو لا يبقى معلقا لأن البخاري نفسه وصله في الصحيح. بقيت 160 حديثا لم يصلها في الصحيح، وقد وصلها العلماء، منهم الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق. ومن أراد يعني مزيد بيان حول هذه المعلقات وطريقة البخاري في إخراجها وتقسيم العلماء لها وكذلك أسباب إخراج البخاري لها في كتابه الصحيح، يراجع مقدمة الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول السائل: شخص أشار إلى أخيه بالسيارة وهو يقودها مازحا، هل يدخل هذا في من أشار إلى أخيه بحديدة؟ بارك الله فيك. لا شك أن هذا يدخل، لأنه قد ينزغ الشيطان فيصيب أخاه، وهذا من أعظم، قد يكون أعظم من أن يصيبه بسكين أو خنجر أو غير ذلك، فيصيبه يعني إصابة بليغة. فلا ينبغي العبث بمثل هذه الآلات، هذه آلات نعمة أنعمها الله عز وجل علينا، فلا ينبغي أن نستعملها في غير نعم الله عز وجل. لا يشير إليه بهذه السيارة لأنه قد يعني تنزلق يده أو ينزغ الشيطان أو ينزع الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيب أخاه من أبيه وأمه ويصيب أخاه من الدين، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستسمحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.